على ريحانة محمد واقترن بالهادي اسمي حدر المغصوب ابويا وفاطمة المظلومة امي يا فاطمة الزهراء انا ريحانة محمد واقترن بالهادي اسمي حدر المغصوب ابويا وفاطمة المظلومة امي اتوضت السيوف المناية اتوضت السيوف المناية بمنحري وطهرني دمي صيرت محراب الشهادة وصلت ارماحي على جسمي فسوف اروي مصيبتي والكون يبكي لحالتي فسوف اروي مصيبتي والكون يبكي لحالتي جسمي سليب سيدي خضيب وحدى لهيب في الأحشاء بأي ذنب بأي ما شاء الله والجسم عمي والجسم مني فوق الثرى بأي ذنب الله لا يكرس لسانك بحق الحسين.